بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح، وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت، تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، حر لأن العبد محبوس على سيده، مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. مستوطن ببناء معتاد، ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتبت الفروق، كتبت منها رؤوس أقلام، يعني لم أكتبها يعني كاملة، لم أتمكن من كتابتها كاملة، لكن كتبت يعني رؤوس أقلام لكل فرق. فمثلا يعني مجموعة الآن 36 فرق بين الظهر وبين الجمعة، ولو أن الإنسان تدبر أيضا الفروق لوجدها أكثر من هذا، لكن على كل حال على عجالة يعني تسمعونها سماعا فقط يكفي. يعني الجمعة لا تجب إلا على كل مستوطن بخلاف الظهر، هذا الأول. الثاني، الجمعة على الرجال فقط بخلاف الظهر، فإنه فرض حتى على النساء. الفرق الثالث، لا تجب إلا في جماعة الجمعة، أما الظهر لا. طبعا الفروق هنا منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وهي مذكورة في المختلف فيه ومتفق عليه. الرابع، لا تصح إلا جماعة بخلاف الظهر، فإنها صح منفردة. الخامس، يشترط لها الاستيطان، يشترط الجمعة الاستيطان بخلاف الظهر، لا يشترط. الفرق السادس، لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال على خلاف بخلاف الظهر، فإنه يسافر حتى بعد الزوال. الفرق السابع، تقدم خطبتين بخلاف الظهر. ثمانية، تكون في الوقت ولا تقضى بعد الوقت، أما الظهر فيقضى بعد الوقت. الفرق التاسع، يحرم تعددها في البلد إلا لحاجة بخلاف الظهر. العاشر، يشترط لها الحرية بخلاف الظهر. الحادي عشر، لا يصح تأخيرها للجمع مع العصر بخلاف الظهر. الثاني عشر، يشرع الاغتسال لها بخلاف الظهر. الثالث عشر، الجهر بالقراءة في الجمعة بخلاف الظهر. الرابع عشر، يدخل وقتها قبل الزوال عند الحنابلة بخلاف الظهر. الفرق الخامس عشر، تسقط عن المريض والخائف بخلاف الظهر، لا يسقط. السادس عشر، يتقدمها أذانان بخلاف الظهر، أذان واحد. السابع عشر، إذا اجتمعت مع العيد سقطت الجمعة بخلاف الظهر، لا تسقط. الثامن عشر، يحرم البيع بعد النداء الثاني بخلاف الظهر، فإنه لا يحرم على خلاف الجمعة، يحرم ويبطل. الفرق التاسع عشر، إذا تعددت الجمعة لغير حاجة فإنها تبطل إلا التي باشرها الإمام، التي باشرها الإمام فإنها تكون صحيحة وبخلاف الظهر. الفرق العشرون، من ترك 3 جمعة طبيع على قلبه بخلاف الظهر. الحادي والعشرون، الطيب يستحب للجمعة بخلاف الظهر. الثاني والعشرون، يستحب تجمير المسجد يوم الجمعة بخلاف الظهر، لأن هذا ورد عن عمر. الثالث والعشرون، من غسل واغتسل بكل خطوة لها أجر سنة، عمل سنة صيامها وقيامها بخلاف الظهر. الرابع والعشرون، أن أقرب أهل الجنة يوم القيامة وأسبقهم يوم المزيد أقربهم إلى الإمام يوم الجمعة. الخامس بخلاف الظهر. الخامس والعشرون، قراءة السجدة وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون بخلاف الظهر. السادس والعشرون، الظهر لها راتبة قبلية بخلاف الجمعة، ليس لها راتبة قبلية. السابع والعشرون، إذا صلى الظهر قبل تجميع الإمام فصلاته باطلة، بخلاف لو صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الظهر. هذه مسألة تأتينا الليلة إن شاء الله. الثامن والعشرون، يسن أن يصلي 4 في المسجد وركعتين في البيت بالجمعة، في الجمعة بخلاف الظهر. التاسع والعشرون، يسن تذكير الناس بيوم القيامة وبداية الخلق إلى آخره يوم الجمعة بخلاف الظهر، فإن الجمعة يقرأ سورة السجدة والإنسان لأجل التذكير يوم القيامة. الثلاثون الجمعة يستخلف الإمام إذا ناب الإمام شيء يوم الجمعة ويصلي يستخلف ولا يصح أن يتم فرادة, يستخلف ولا يصح أن يتم فرادة بخلاف الظهر, فإن الإمام إما يستخلف أو يتم فرادة كل يتم وحده, إلا أن الفرق هذا يقول العلماء إذا أدرك يعني إذا أدرك ركعة واحدة, إذا أدرك من الجمعة ركعة واحدة فإنهم يتم فرادة, يعني أقصد إذا لم يدرك من الجمعة شيء فإنهم لا يتم فرادة, وإن أدرك ركعة فإنه يتمها فرادة. أما الظهر فيتم فرادة سواء أدرك شيء أو أدرك التشهد الأخير. كم قلنا؟ الثلاثون ها؟ ولا ما أنتم معي؟ طيب الواحد الثلاثون تحسين اللباس في الجمعة بخلاف الظهر. الثاني والثلاثون الظهر يصح في البلد, الجمعة الظهر يصح في البلد وفي الصحراء, أما الجمعة لا تصح إلا في البنيان. الثالث والعشرون الجمعة إذا لم يدرك منها شيء لا تلزمه جمعة بل يتمها ظهر, أما الظهر فإنه يتمها ظهر حتى لو لم يدرك منها شيء. الرابع والثلاثون الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف الظهر, لا يصح خلف الفاسق على المذهب, هذا مرة معنا. الخامس والثلاثون الإمام إذا دخل يوم الجمعة لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد بخلاف الظهر, إذا دخل فإنه يشرع له تحية المسجد. السادس والثلاثون الملائكة على الأبواب تكتب الأسبق يوم الجمعة بخلاف الظهر, هذا 36 فارق بين الظهر والجمعة. وبناء على هذا يتضح أن الجمعة صلاة مستقلة, وإذا كانت صلاة مستقلة فإنه لا يجمع العصر معها. ثلاث زيادة؟ لا لا تجيب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة مستقلة, وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر, وأفضل من الظهر هنا قبل قال وفرض الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. وفرض الوقت يعني الوقت في الجمعة فرض, الوقت في الجمعة فرض, ولهذا قال المصنف وفرض الوقت ولم يقل دخول الوقت, لأن الجمعة فرضها وقت لا تصلى لا قبله ها ولا بعده, لا تصلى لا قبله ولا بعده, لا بد أن تكون في الوقت, لكن بقية الصلوات فرضها الوقت ولو فات الوقت فإنها تصلى ما تترك. أما الجمعة فلا, الجمعة فرضها الوقت, فلو صلاها قبل الوقت ما صحت الجمعة, ولو صلاها بعد الوقت ما صحت أيضا ما صحت. قال فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح, لم تصح. لو صلوا الظهر مع بقاء وقت الجمعة, وقت الجمعة يعني متى ينتهي وقت الجمعة؟ ها بدخول وقت العصر. طيب لو أنهم صلوا الظهر الساعة الثانية يوم الجمعة الساعة 2 صلوا ظهر ولم يصلوا جمعة, مش حكم صلاة الظهر هنا باطلة ما تصح, لأنهم خوطبوا بالجمعة ولم يخاطبوا بالظهر, ففعلوا ما لم يؤمروا به, فعلوا ما لم يؤمروا به فتكون باطلة, تكون باطلة. ولهذا يقول فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح, لم تصح. وتؤخر فائتة لخوف فوتها, لخوف فوتها تؤخر فائتة. لو أن إنسان ذكر صلاة فائتة, ذكر صلاة فائتة فإن قضى الفائتة فاتته الجمعة, هنا يبدأ ها يبدأ بالجمعة, يبدأ بالجمعة. وتؤخر فائتة لخوف فوتها يعني لخوف فوت الجمعة. والظهر بدل عنها إذا فاتت, الظهر بدل عنها إذا فاتت يعني إذا فاتت صلاة الجمعة فإن يصلون الظهر, صلاة الظهر. وهذا من الفروق, هذا من الفروق اللي بين الجمعة وبين الظهر. قال تلزم الجمعة كل ذكر, ذكره ابن المنذر إجماعا, إجماعا الجمعة تلزم كل ذكر, كل ذكر خرج النساء لا تلزمهن الجمعة, لا تلزمهن الجمعة, لكن لو صلت معهم أجزأت, لو صلت أجزأت. وهذا بالإجماع, بالإجماع ذكر ابن هبيرة صاحب الإفصاح وغيره أن المرأة إذا صلت الجمعة أجزأت عنها لكنها لا تلزمها, لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال, حر لأن العبد محبوس على سيده. هذا مذهب الجمهور, مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أن الجمعة لا تجب على العبد, أن الجمعة لا تجب على العبد أولا لحديث ذكروه عن طارق ابن شهاب وهو مختلف فيه هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وقالوا لأنه أيضا مشغول بسيده، العبد مشغول بسيده فلا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الجمعة تجب عليه، الرواية الأخرى أن الجمعة تجب عليه رحمك الله. وهذا اختيار السعدي رحمه الله، اختيار السعدي أيضا رحمه الله تعالى أن الجمعة تجب عليه للعمومات، للعمومات. وهناك قول ثالث أنها تجب عليه إذا أذن له سيده، أن الجمعة تجب عليه إذا أذن له سيده فإنها تجب عليه الجمعة. أما الذين يقولون أن الجمعة تجب على العبد لعموم الأدلة، عموم الأدلة منها قوله رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أبي داود محتلم عام، عام من غسل واغتسل من راح بالساعة الأولى إلى آخره، نصوص عامة، نصوص عامة، أداة شرط من تشمل العموم الحر والعبد. قال لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم، مكلف المراد بالمكلف البالغ العاقل، بالغ العاقل، فالمجنون لا تجب عليه الجمعة لا تلزمه، والصغير غير البالغ لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. قال لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، صحة العبادة، العقل والإسلام شرطان للتكليف وصحة العبادة، صحة العبادة. فلا تجب على مجنون ولا صبي، فلا تجب على مجنون ولا صبي، المجنون لا تجب على الجمعة بل ولا تصح منه، ولا تصح. أما الصبي، الصبي لا تجب عليه الجمعة وتصح منه، لا تجب وتصح منه لأن الصلاة تصح من المميز. قال لما روى طارق بن شهاب، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود الدارقطني والبيهقي، الحديث طارق بن شهاب، حديث طارق بن شهاب، وبعض العلماء يصححه، صح الحاكم والذهبي والنووي وبعض العلماء يميل أيضا إلى تصحيحه. ومن العلماء من يضعفه، من العلماء من يضعفه ويقول إنه مرسل، إنه مرسل، لأن طارق لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين. وعلى كل حال من صححه يقول لا تجب على المملوك. قال رحمه الله تعالى مستوطن ببناء، مستوطن ببناء. يقول المصنف تلزم الجمعة المستوطن، المستوطن. ما الذي ضد المستوطن؟ واحد ولا اثنان؟ إن كنتم تذكرون صلاة المسافر تعلمون كم؟ أحسنت، اثنان. هو المسافر والمقيم، المسافر والمقيم، المسافر الذي جد به السير، والمقيم الذي نزل في بلد يوم يومين أو أكثر وسيرها، هذا هو المسافر، المسافر الذي جد به السير والذي أقام في بلد ها أقل من أربعة أيام هذا يعتبر مسافر، والمقيم ها ما زاد على أربعة أيام، زاد على أربعة أيام هذا عندهم. فيقول تلزم، تلزم المستوطن، المستوطن ببناء، ببناء يعني مستوطن ببناء معتاد، معتاد ولو كان فراسخ إلى آخره. المعتاد، المعتاد هو ما كان من بناء، ما كان مبني ولو كان من جريد النخل أو غيره، فهو يخرج، يخرج بيوت الشعر، يخرج الخيام، هذه ليست، ليست بناء، ليست بناء، فلا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم، لأنهم كانوا خارج المدينة، كان الأعراب خارج المدينة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالجمعة، كانوا خارج المدينة ولم يرد أنه ألزمهم بالجمعة، فلا بد أن تكون في بناء، لا بد أن تكون في بناء. طيب لو كانوا يسكنوا الخيام، لو كانوا يسكنوا الخيام، إذا كانوا يسكنوا صنادق ها عليهم جمعة ولا لا؟ عليهم جمعة، لأن الصنادق بيوت معتادة لا يلزم أن يكون البيت من الطين أو البلوك إلى آخره. لكن لو كانوا في خيام وبيوت شعر المذهب ما تلزمهم الجمعة ولا جمعة عليهم، وهو كذلك لا تلزمهم الجمعة. لكن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول إذا أخذوا أحكام أهل البناء أخذوا أحكام أهل البناء فعليهم جمعة. إذا أخذوا أحكام أهل البناء كيف يأخذونها؟ يعني أن أهل الخيام وبيوت الشعر ها لا يضعنون صيفا ها ولا شتاء ويزرعون، يحرثون ويزرعون كأهل القرى. هنا ماذا نسميهم؟ مستوطنون، حتى لو لم يكونوا في بيوت ما دام أن هذا مكانهم لا يرحلون عنه أبدا، لا صيف ولا شتاء، وعندهم أيضا أمور أخرى ها يحرثون ويزرعون كأهل القرى، هذا يدل على أنهم مستوطنون، يدل على أنهم مستوطنون. أما إذا لم يكن عندهم حارث ولا زرع، مجرد خيام وبيوت، هذه لا، هذا ما عليهم جمعة، لأنهم سيرحلون يوما من الأيام، يوم من الأيام يرحلون. ومن باب أولى ها الأعراب الرحل الذين يرحلون وينزلون حتى لو كانوا كثير، يعني حتى لو كانوا 100 200 300 فإنهم لا جمعة عليهم، لأنهم يتبعوا الرعي، يرحلون من مكان وينزلون في آخر. قال مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ، ولو كان فراسخ يعني لو كان البناء متباعد عن بعضه، لو كان فراسخ، لو كان فراسخ يعني مثلا بلدة متراميه الاطراف، بيت هنا وبيت هناك وكل بيت عن الثاني فراسخ، ما دام انه بلد واحد فتقام فيهم الجمعه، تقام فيهم الجمعه. ولهذا يقولون حتى لو لم يسمع الندى، ما دام انه في البلد حتى لو لم يسمع النداء. قال ولو كان فراسخ من حجر او قصب ونحوه، ونحوه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. طيب لو كان في بنيان ولكنه يرتحل عنه اما صيفا او شتاء، ما يسمى مستوطن، ما يسمى مستوطن، لان قد يكون مثلا مستاجر يبقى هنا يومين ثم يرحل، يبقى أكثر من 4 أيام ثم يرحل، فيأخذ أحكام المقيم، أحكام المقيم. قال اسمه أي البناء واحد ولو تفرق، ولو تفرق يعني حتى لو كان بينه فراسخ ومتفرق فإنه عليهم جمعة، عليهم جمعة ما دام أنه يسمى بناء، ما دام أنه يسمى بناء لهذه القرية. قال حيث شمله اسم واحد، اسم واحد كما تقدم، لأن المدينة، المدينة كانت بعضها مترامي الأطراف، يعني هذا حي لبني عامر بن عوف، وهذا حي لآخرين، هذا حي لقوم، هذا الأنصار، هذا المهاجرين، فهم بعيد بعضها عن بعض، ومع هذا يصلوا الجمعة كلهم، تلزمهم الجمعة كلهم. قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ، أكثر من فرسخ. طيب بالنسبة لمن تلزمهم الجمعة، لمن كانوا في البلد، فهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أن يكونوا داخل المصر، القسم الأول أن يكونوا داخل المصر، يعني داخل القرية، داخل البلد، هذا تجب عليهم بلا إشكال، سمعوا النداء أو لم يسمعوه، أن يكونوا داخل البلد، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة حتى لو لم يسمعوا النداء. القسم الثاني أن يكونوا خارج البلد، خارج البنيان، هل تجب عليهم الجمعة؟ أن يكونوا خارج البنيان، يعني مثلا بينه وبين البنيان كيلو، 500 متر، كيلوين، هل تلزمه الجمعة هؤلاء؟ هل تلزمه الجمعة هؤلاء؟ ظاهر؟ المذهب كما ذكر المصنف، مذهب الإمام أحمد والإمام مالك، أنه يقدر بفرسخ، يقدر بفرسخ. فإذا كان عن البلد مسافته فرسخ تجب عليه الجمعة حتى لو لم يسمع النداء، حتى لو لم يسمع النداء، هذا المذهب. ولهذا المصنف يقول بينه وبين المسجد إذا كان خارج عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا. طيب أكثر من فرسخ معناه إذا كان فرسخ تجب عليه الجمعة، إذا كان مسافة فرسخ تجب عليه الجمعة، انتبهوا. طيب الدليل لماذا حددوه فرسخ؟ قالوا لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأل ذلك إذا نودي، يعني إذا كان يسمع النداء، صح ولا لا؟ طيب، والغالب أن النداء يسمع من مسافة فرسخ، هذا الغالب، فجعلنا هذا حكم تقريبي، حكم تقريبي، يعني هو لا يلزم أن يسمع النداء دائما، لكن الغالب أن النداء يسمع فرسخ، فرسخ. وش بعيد الفرسخ؟ كم كيلو أو كم ميل؟ أتذكرونه؟ ها؟ ثلاثة الفرسخ كم ميل؟ لا، وين تعلمين؟ الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، واضح ولا لا؟ ثم معنا أتذكرونه في السفر أربعة برود ستة عشر فرسخا، الفرسخ ثلاثة أميال، أضرب ثلاثة في 16 يعطينا 48 ميل، هذه المسافة. طيب الآن الفرسخ كم ميل؟ ثلاث أميال، صح؟ طيب الميل كم كيلو؟ نعم، الميل كم؟ 1.16. طيب كيلو 600، خمسة كيلو نص، يعني معناه خمسة كيلو ونصف، لأنه يقول خمسة كيلو نصف، هذا هو الذي يسمع النداء، هو اللي الغالب يسمع النداء. والمراد بالنداء يقولون إذا كان يصعد على المنارة، المؤذن يصعد على المنارة وهو صيت والأصوات هادئة ولا هناك ريح ولا هواء، هذا معنى اسمع النداء، يعني ليس في مكبر صوت، لا، الأصوات هادئة وهو يؤذن من المنارة بدون مكبر صوت، فالغالب أن هذه المسافة يسمع النداء، الغالب أن هذه المسافة يسمع النداء. فإذا كان فرسخ يصلي الجمعة، إذا كان فرسخ يصلي الجمعة، أكثر من فرسخ ما عليه جمعة، أكثر من فرسخ ما عليه جمعة، هذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد إمام مالك. القول الثاني مذهب الشافعي، القول الثاني مذهب الشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، أنه أن الحكم معلق بسماع النداء، ما نحدده، بسماع النداء، إذا كان يسمع النداء فيصلي الجمعة وإلا فلا، إذا كان يسمع النداء فيصلي الجمعة وإلا فلا. القول الثالث قال به بعض السلف، القول الثالث قال به بعض السلف كعكرمة والأوزاعي والحسن وغيرهم، وهو من آواه الليل إلى أهله، هذا يصلي الجمعة، من آواه الليل إلى أهله، يعني الذي يخرج في الصباح وبالليل يرجع إلى أهله، ولا يحدد بالمسافة، ولا يحدد، فإذا كان هذه المسافة يذهب فيها ويرجع بالليل لأهله، يرجع بالليل لأهله، هذا يصلي الجمعة، هذا يصلي الجمعة. أما إذا كان إذا خرج من أهله ما يتمكن من الرجوع إلى أهله في الليل، ما يتمكن، هذا لا جمعة عليه، هذا لا جمعة عليه. واستدلوا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، استدلوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، هذا في البيهقي لكن ضعيف، هذا ضعيف. فالمذهب يحددونه بفرسخ. يقول رحمه الله تعالى ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا، أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره، فتلزمه بغيره، تلزمه بغيره، يعني هذا الشخص المحدد، هذا الشخص الذي حددوه يقول إنها لا تلزمه بنفسه، لا تلزمه بنفسه، إنما تلزمه بغيره، تلزمه بغيره، يعني أنه إذا حضرها وجبت عليه، إذا حضرها وجبت عليه، لكن كونه يذهب إليها لا يلزمه، يعني كونه يذهب إليها لا يلزمه، يعني لو كان عددهم 39، عددهم 39، فالذي مسافة فرسخ هذا نقول له يلزمك أن تأتي تكمل 40، يقول لا لا، لكنه لو حضر وجبت عليه، لو حضر وجبت عليه. وفي الحقيقة مثل هذه المسائل، هذه مثل تفريقهم في المقيم، المقيم يقولون أكثر من 4 أيام ها لا يقصر، يجب أن يصلي الصلاة 4، صح ولا لا؟ لكن هل يكمل العدد في الجمعة؟ يقول لا، هذا يعني هذا الشيء يعني لا يمكن، يعني إما أن نقول مسافر وإما أن نقول مقيم باقي في البلد، فيكمل به العدد وتجب عليه الجمعة وإلا يأخذ حكم المسافرين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ما عندنا شيء اسمه إقامة، ما عندنا شيء اسمه إقامة، إما مسافر ولا مقيم. أما لا لا ما في شيء اسمه مسافر مقيم، ما في، إما مسافر ولا مقيم. لا لا غير المستوطن، يعني يقول ما عندنا شيء اسمه مسافر والثاني مسافر لكنه مقيم، ما عندنا شيء هذا. يقول هذا التفريق لا دليل عليه، أن نقول مسافر مقيم مستوطن، لا، إما مسافر ولا مقيم، والمقيم هذا هو المستوطن. ها واضح ولا لا؟ وش الفرق عندهم بين المقيم والمستوطن هذا المذهب؟ المذهب المستوطن لا يريد، لا يرحل عن هذا البلد، لا يرحل عنها أبدا. والمقيم لا، له حاجة تنتهي بعد 10 أيام، بعد شهر، يعني أكثر من 4 أيام، فيسمون هذا مقيم. يعني حتى لو كان حاجته ما تنتهي إلا بعد 2 أو 3 شهور يسمونه ها مقيم. فلو العدد 39 في الجمعة ما يكمل 40، لكنه لا يفطر في رمضان ولا يصلي ركعتين. ها طيب لماذا؟ هذا ولهذا يعني الشيء، إما الشيء لابد أن ينضبط، إما أن يقال مسافر، وإما أن يقال مقيم. هنا يقول إذا كان خارجا عن مصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغير، يعني إذا كان فرسخ ها تلزمه بنفسه ولا بغيره؟ بنفسه. طيب أكثر من فرسخ ايش يقول المصنف؟ فتلزمه بغير، يعني أن الجمعة لا تجب عليه، لأنها تجب على من كان داخل مصر أو من كان في حكمه. إذا كان فرسخ فأقل ها في حكم مصر تجب عليه بنفسه، وإذا كان أكثر من فرسخ ما تجب عليه بنفسه، تجب عليه بغير، يعني إذا حضرها وجبت عليه. أما أن نقول يجب أن تسعى إليها، لا يجب أن تسعى إليها، والسعي للجمعة واجب على من تجب عليه الجمعة، من تجب عليه الجمعة يجب أن يسعى إليها، الذي لا تجب عليه الجمعة ما يجب أن يسعى إليها، لكن لو حضرها وجبت. ولهذا المسافر لو مر بمسجد جمعة في الطريق ووقف عنده، وقف عند المسجد، شو نقول؟ هنا تلزمه، تجب عليه الجمعة، لكن تجب عليه بنفسه وبغيره، تجب عليه بغيره. نعم شوفي أعطيتكم قاعدة، أنا خلاص أعطيتكم قاعدة، إذا لم أذكر الراجح فهو إليكم. نعم، فتلزمه بغيره، كمن بخيام ونحوها. الذي في الخيام ونحو الخيام كبيوت الشعر وغيرها، هل الجمعة تلزمه بنفسها أو بغيره؟ ها تلزمه بغيره. الأعراب الذين خارج البلد ما تلزمهم بأنفسهم، لكن تلزمهم بغيره. فلو أتى رجل من البادية من البر إلى البلد إلى الحفر وأدرك الجمعة، تجب عليه ولا ما تجب؟ تجب، لكن تجب عليه بنفسه وبغيره، تجب عليه بغيره. شو الفرق بينهما؟ الفرق أن الذي تجب عليه بنفسه يجب أن يسعى إليها، يجب أن يذهب إلى الجمعة، والذي تجب عليه بغيره لا يلزمه السعي إليها، لكن إذا حضرها ها وجبت عليه. قال ولا تنعقد به، يعني لو كان العدد 39 وهو يكمل 40 ما نصلي جمعة، نصلي ظهر، لأنها لا تنعقد به الجمعة. ولم يجوز أن يؤم فيها، ولم يجوز أن يؤم فيها، يعني لا يصح أن يكون إمام، لا يصح أن يكون إمام. ومثله الذي لا تنعقد به الجمعة من هو؟ المسافر ما تنعقد به الجمعة، لكنه إذا حضرها ها وجبت عليه وأجزت عنه. طيب المسافر لا تنعقد به، ويقول المصنف ولم يجوز أن يؤم فيها، لم يجوز أن يؤم فيها. فلو أتانا شيخ مسافر من الرياض من هيئة كبار العلماء ها عالم جليل يستفيد الناس منه، نقول لا تخطب الجمعة ولا تكون إمام في الجمعة. لماذا؟ ما يجوز، لأنه مسافر، والخطيب صاحب المسجد هذا عامي يحسن الفاتحة حديث أو حديثين، نقول لا، أنت أيها العالم اجلس كن مأموم، وأنت وهذا ممكن؟ ولهذا نقول لا، نقول القول الراجح أنه يجوز أن يؤم ويصلي، وهذا هو المعمول به الآن، هذا هو المعمول به الآن. فالصحيح أن المسافر يجوز أن يخطب وأن يصلي الجمعة إماما وإن لم تنعقد به، لأن عندنا قاعدة من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. فما دام المسافر تصح منه الجمعة ها فلتصح من الإمامة، فلتصح من الإمامة. لكن هل يكمل العدد المسافر؟ نقول لا، ما يكمل العدد، فالعدد على الراجح 2 والإمام، المذهب 40، لو عندنا مسافر يكمل 40 ما تنعقد به الجمعة، ما تنعقد. لكن هل يصلي إمام؟ لا شوي لا تشغلنا، خلي بعدين، ها خلي بعدين بارك الله. نعم في سؤال عن إيه بعدين، بعدين الله يبارك فيك ووفقك. ولم يجوز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قارب أم بعد، أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. هذا ظاهر، هذا ظاهر. قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، مع اجتماع الخلق الكثير. هذا صحيح، هذا مذهب جمهور العلماء، بل نقل ابن هبيرة رحمه الله تعالى الإجماع، الإجماع أن الجمعة لا تجب على المسافر، أن الجمعة لا تجب على المسافر، ولو أقامها المسافر فإنها لا تنعقد، لا تنعقد. لو أن أناس مسافرين أو طالعين للبر رحلة مثل أو مخيم وهم عدد كثير 100-200، فلا يصح أن يقيموا جمعة، لا يصح أن يقيموا جمعة، لا يصح أن يقيموا جمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه أقام الجمعة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يصح أن يقيموا الجمعة. ولو أقاموها ما تنعقد، فهي باطلة لا تصح. لكن لو عندهم أناس مستوطنون وأقاموا الجمعة فنقول لهم صلوا، ها ما يصح أن يصلوا معهم الجمعة. أما المسافر نفسه يقيم جمعة، هو نفسه يقيم جمعة، هذا لا يصح. ولهذا من هنا من البلد، هنا من الحفر، خرج أناس، خرج شباب، شباب لما كانوا في زمن الطلب، الآن بعضهم ما شاء الله مشايخ كبار، يعني يمكن 1406-7، خرجوا إلى النفود مجموعة وأقاموا جمعة، رحمك الله، أقاموا صلاة جمعة، وممكن 10 أو 15، لأن الجمعة يكفي 2 وإمام، لكن اجتهدوا وأقاموها، قام فيهم خطيب وخطب وصلوا الجمعة. واتصلوا علي لما كنت هناك بعنيزة، وذهبت وسألت الشيخ، قال أخبرهم يعيدوها ظهرا بعد أسبوع، فإن صلاتهم باطلة غير صحيحة، لأن المسافر لا يصح أن يعقد جمعة، أما أن يصلي تبع لا بأس. وبناء عليه الذين يذهبون للمرقيبة هل يصلون جمعة؟ نقول لا، ما تصح منهم الجمعة. لكن إذا هناك مسجد يقيم الجمعة مثل مسجد المحطة، هذا ثابت لأهل المحطة يقيمون الجمعة، نقول نعم يصلون معهم. أما أن المسافرين يضعون لهم خيمة ميكروفون يقوم شخص يخطب بهم، نقول لا، لا يصح أن يعقدوا جمعة. أما إذا كان هناك أحد مستوطن في هذا المكان في أم رقيبة 2 أو 3 مثلا أقاموا جمعة، نقول نعم الجم الغفير يدخلون معهم ويصلون جمعة. قال رحمه الله تعالى ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، لا تلزمه بغيره. وهذا المذهب، هذا المذهب، كما أن الجمعة لا تلزمه بنفسه أيضا لا تلزمه بغيره، لا تلزمه بغيره. فلا نقول إذا كانوا مثلا ينقص العدد نقول لا تصلي معهم، لا يلزمك أن تكمل العدد، لا يلزمك أن تكمل العدد. لماذا؟ لأنها ما دام لا تلزمه بنفسه فإنها لا تلزمه بغيره، لا تلزمه بغيره. وعندنا قاعدة، يعني بعض العلماء يطرد هذه القاعدة، يقول نعم هو لا يكمل العدد، يتعمد أن يأتي إلى الجمعة لإكمال العدد، لا، لكن لو كان موجود وناقص شخص واحد لماذا لا يقيمونها؟ يقول يقيمونها لأنها الآن أصبح تبع، ما أصبح مستقل، تبعا لهم، فيثبتوا تبعا ما لا يثبتوا استقلالا. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، أنه تلزمه بغيره، تلزمه بغيره، وإن لم تلزمه بنفسه، لأنه ما دام أخذ حكم المقيمين صار عندهم فإنه لا بأس، لا بأس أن يصلي الجمعة، أن يصلي الجمعة تبع للمقيمين، تبع للمقيمين. أما وحده لا، أما وحده لا. وقال الشيخ احتمل أن تلزمه تبع المقال في الفروع وهو متجه، وذكر بعضهم وجه الحكي رواية تلزمه بحضورها في وقتها خلاف الأئمة الثلاثة ما لم ينظر بالانتظار وتناقض بخلاف النبي حنيفة. قال رحمه الله تعالى: وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو من استيطان لزمته بغيره، لزمته. انتبهوا، هذا الفرق الآن، هذا الفرق بين مسافر، بين مقيم ومستوطن، فرق على المذهب بين المقيم والمستوطن. المستوطن يقول أن تلزمه بنفسه، ها، والمقيم تلزمه بغيره. فيقول، انتبه، يقول: فإن كان عاصيا بسفره، كان عاصيا بسفره، المسافر على المذهب يفطر في رمضان، ايه العاصي، العاصي بسفر. لا، طيب هل يقصر الصلاة؟ لا. هل يكمل العدد في الجمعة؟ يقول لا أيضا، لأنه مسافر، لكن منعناه من رخص السفر لأن سفره محرم، فتنعقد الجمعة بغيره، أما به هو ما تنعقد. هذه المسألة الأولى عنده، المسافر سفر معصية. قال: فإن كان عاصيا بسفره، يعني ها إلى آخر عبارة، وش هي؟ يقول لزمته بغيره، يعني كلمة لزمته بغيره يعود على المسائل هذه كلها، نأخذها مسألة مسألة. الأولى: فإن كان عاصيا بسفره، فهنا لا تلزمه بنفسه إنما تلزمه بغيره. أو كان سفره فوق فرسخ، لأن دون فرسخ يلزمه الجمعة، يأخذ حكم البلد، أكثر من فرسخ ها ما يأخذ حكم المسافر ولا يأخذ حكم البلد في إقامة الجمعة، فتلزمه بغيره لا تلزمه بنفسه، واضح؟ ولهذا يقول: أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، المسافة كم فرسخ؟ 16 فرسخ. قال: أو أقام ما يمنع القصر، كم اللي يمنع القصر؟ أكثر من 4 أيام، أقام ما يمنع القصر، هنا تلزمه الجمعة بغيره ولا تلزمه بنفسه. وش الفرق؟ تلزمه بغيره، ماذا قلنا؟ ها، لا يكمل العدد ولا يجب أن يذهب إليها، لا يجب، لكن لو ذهب وحضر وجبت عليه. قال: أو لم ينوي استيطانا، أو لم ينوي استيطان، يعني بقي في البلد لغرض، متى ما انتهى رحل، شهر، شهرين، ثلاثة، هل هو مستوطن؟ لا. طيب بقي سنة، هل تجب عليه الجمعة؟ لا، من شروط الجمعة الاستيطان، هل هذا مستوطن؟ لا، فلا تجب عليه الجمعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إما أن نقول مقيم يعني مستوطن، وإما أن نقول مسافر، ونرتاح من هذه التفريعات كلها. قال: لزمته بغيره، لزم، يعني لا تنعقد به، لا تنعقد به الجمعة، ولا يجب عليه أن يسعى إليها، ولا يجب أن يسعى إليها، لكن إذا سعى إليها وحضرها وجبت عليه، وجبت عليه بغيره. قال: ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة، لما تقدم، لما تقدم. أما العبد والمبعض فالخلاف سبق، من العلماء من يقول تجب على العبد وعلى المبعض، البعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، مثاله ها زيد وعمر شركاء في رقيق، شركاء في عبد، كل منهم له نصفه، فأعتق زيد نصيبه، أعتق زيد نصيبه، بقي نصيب عمر، ماذا نقول؟ مبعض. لا، يجب عليه، نعم، ما نبعضه مباشرة، نقول يجب على زيد أن يشتري نصيب عمر فيعتقه، لأن العتق يسري، ما استطاع أن يشتريه يبقى مبعض، يبقى مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. قال: وامرأة لما تقدم، ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجل، الخنثى أيضا لا تجب الجمعة عليه، لأن ممكن أن تكون امرأة، ممكن أن تكون امرأة، لكن من العلماء من يقول الجمعة ما تجب الخنثى، لكن الأحوط أن يسعى إليها، الأحوط أن يسعى إليها، لأن يخشى أن يكون رجل ويترك الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته، أجزأته، هذا ظاهر، هذا ظاهر، هذا نقل الإجماع، نقل بالمنذر وغيره الإجماع أن من حضرها أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف، إسقاطها عنهم تخفيف، ولم تنعقد به، ولم تنعقد به، يعني لم تنعقد بالعبد والمبعض، لم تنعقد، هذا المذهب، مذهب الحنابلة والشافعية، أنها لا تنعقد بالعبد، لا تنعقد بالعبد ولا تجب عليه. قول الثاني أنها تجب عليه، أنها تجب عليه، وتنعقد به. هذا مذهب الشافعية، مذهب المالكي الإمام مالك وأبي حنيفة، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنها تنعقد به وتجب عليها العبد للعمومات، لعموم الأدلة. قال: ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبع، ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. يقول: لا يصح أن يؤم فيها. من هو الذي لا تجب عليه الجمعة؟ الذي لا تجب عليه الجمعة، وهو العبد والمسافر الصبي والمرأة. لا تنعقد الجمعة، لا يكون إماما في الجمعة. أما المرأة نعم باتفاق لا تكون إماما في الجمعة، المرأة باتفاق لا تكون إماما في الجمعة. أما المسافر والعبد فالصحيح أنه يكون إماما في الجمعة، صحيح أنه يكون إماما في الجمعة. وأيضا غير المكلف صحيح أنه يكون إمام في الجمعة، لأن إذا صحت إمامته في الفرض صحت في الجمعة. قال: ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. فرق بين المسافر والمريض. المسافر أصلا ما تنعقد به الجمعة، ما تجب عليه أصلا. أما المريض هي واجبة عليه، لكن تسقط عنه الجمعة والجماعة لأجل المرض، لأن الذهاب إلى الجمعة مشقة، واضح؟ فإذا ذهب المريض إلى الجمعة هنا صارت واجبة وتنعقد به. كيف تنعقد؟ يعني يكمل العدد، لأنه مستوطن. ولهذا يقول: ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف، يعني مرض وخوف يبيح له ترك الجمعة والجماعة، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها، وجاز أن يؤم فيها لأنه مستوطن. قال: لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. قد زال، يعني المريض هل نحن أسقطنا عنه صلاة الجماعة أو أسقطنا عنه السعي إليها؟ ها، أي نعم، السعي إليها. ما دام أن الآن حصل السعي منه صارت واجبة سواء الجماعة أو الجمعة. قال: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره، إلى آخره. من صلى الظهر، يعني الإنسان الذي تجب عليه الجمعة، إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام، قبل أن يجمع الإمام، فصلاته باطلة، صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه مخاطب الآن بصلاة الجمعة، مخاطب بصلاة الجمعة، ففعل ما لم يخاطب به، فعل ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به، وترك ما خوطب به. قال: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان الآن مسافر فأقام في البلد أكثر من أربعة أيام، هل تنعقد به الجمعة؟ لا. هل تجب عليه؟ نعم. طيب إذا حضرها وجبت عليه. إذا حضرها وجبت عليه. طيب إذا صلى الجمعة، إذا صلى الظهر قبل صلاة الجمعة، قال أنا في الشقة، ساكن في شقة، ما حضرها. نعم، يعتبر ما حضرها. يعني هل صلاة صحيح ولا باطلة؟ لا، على كلام المصنف باطلة. هو ما قال من تنعقد به، قال ممن يجب عليه حضور الجمعة، من يجب عليه حضور الجمعة، وهذا مطلق، هذا مطلق، سواء يجب عليه بنفسه ها أو يجب عليه بغيره، صح ولا لا؟ أما لأنه ما قال من تنعقد به الجمعة، قال ممن يجب عليه حضور الجمعة. أما الذي تنعقد عليه الجمعة أمره ظاهر. قال: وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة ها لم تصح ظهره، لم تصح. واضح لله؟ نعم. طيب المسافر لا ما ينطبق عليه مثال. طيب خلنا نشوف. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه، يجب عليه يعني مقيمه مستوطن. لا، هو ما قال من تجب عليه الجمعة، قال من يجب عليه حضور الجمعة. مسافر مسافر أكثر من أربعة أيام. نعم. إذا كان مسافر أكثر من أربعة أيام. يعني أنه يجب الصلاة. هذا اللي ظهر لي، خلنا نشوف دقيقة. يعني الشخص العادي مثلنا. ها؟ مثلنا كذا اللي تجب عليه، يجب عليه حضور الجمعة ما تسقط عنه. يعني. وصلىها ظهر ما سقط. قال من صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة. شو قلت يعني بنفسه؟ أي خي... طيب بنفسه ما في إشكال، الإشكال هنا على كلمة بغيره، وهو الذي أقام أكثر من أربعة أيام، معناه أن حتى الذي أقام أكثر من أربعة أيام ها ما يصلي الظهر حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة نقول صلي الظهر. هو الآن هو ما يتكلم على أنه يعني يلزمه حضور الجمعة. نعم أقام الصلاة قبل الجمعة. أي أقام الصلاة قبل الجمعة. هو عليه الجمعه مش هو الجمعه اصلا، هو الجمعه اصلا مش يصلي الظهر قبل الجمعه اساسا. نعم، هل ممتع؟ طيب شوف بالله، شوف عباره الزاد، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعه. قوله ارفع صوتك. قوله من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعه قبل صلاه ما لم تصح، اي من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح. وتأمل قول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة ولم يقل ممن تجب عليه الجمعة، وذلك من أجل أن يكون كلامه رحمه الله شاملا الذي تجب عليه بنفسه. قال ممن يجب عليه الحضور ولم يقل يجب عليه صلاة الجمعة. أيوة. شامل الذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره، لأن الفقهاء رحمه الله يقسمون الناس إلى قسمين: الأول من تلزمه الجمعة بغيره وهذا لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيها. نعم. والثاني من تلزمه بنفسه وهذا يصح أن يكون إماما فيها وتنعقد به. مثال ذلك الأول طبعا المسافر أكثر من أربع أيام التزمه بغيره، والثاني هذا غير وارد. نعم. مثال ذلك مسافر حل بلدا تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة، فهذا عليه الحضور وليست واجب عليه بنفسه بل بغيره. فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح، لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به. مسافر كم؟ قال أقل أكثر أربع أيام ولا ما ذكر؟ ما ذكر. طيب كمل. وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة ويصليها وقد صلى ظهرا فلا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لأن صلاته والظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه. اللي يظهر لي دي حتى نكمل، أظهر أن قوله ممن يجب عليه حضور الجمعة هو الذي يسمع النداء، يعني المسافر الذي يسمع النداء هنا يجب عليه حضور الجمعة، عرفت ولا لا؟ طيب مثال آخر شيء. أيوه. رجل مقيم في البلد وكان معه أصحابه في البيت وجاء وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة فلا تصح. أيوه. طيب كمل خلاص. مثال ثالث، رجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فلا تصح على مقتضى كلام المؤلف، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، أي حتى في الحالة التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة، فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة فيقدر ذلك. طيب إذن الأمر ظاهر، الأمر ظاهر، الذي يعني يلزمه حضور الجمعة هو إما أن يكون مقيم لكن أكثر من أربعة أيام ويسمع النداء أو يسمع النداء، فلو كان الإنسان في بلد في شقة ومقيم يوم أو يومين حتى على المذهب مسافر، لكن إذا كان يسمع النداء فهذا يجب أن يصلي الجمعة، يجب أن يصلي الجماعة لأن يسمع النداء، فهنا يجب عليه حضور الجمعة، يجب عليه. إذا كان يجب عليه حضور الجمعة لا يجوز أن يصلي، لو صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة فصلاته باطلة. طيب ما أراد أن يذهب إلى الجمعة، تقول خلاص ما دام الجمعة الحضور واجب نقول يأثم، لكن متى يصح منه الظهر؟ ينتظر حتى يفرغ الإمام ثم يصح من صلاة الظهر. واضح لا؟ طيب قال وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه. مع الشك فيه، الشك هذا متى يحصل؟ إذا صلى الظهر، صلى الظهر الآن وشك هل هو صلى قبل الإمام أو بعده، ايش حكم صلاته؟ يقول باطلة ما تصح، فعلا يعيد الظهر. قال أو مع الشك فيه لم تصح ظهره، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه. إذا يعني ظن أنه يدرك الجمعة فإن يسعى إليها، يعني سمع النداء وظن أنه يدركها. الذي قد لا يدركها كما مثل الشيخ قبل قليل، يعني يكون المسجد بعيد بعيد، ولو سعى إليها لفاتته الجمعة، بل يجزم أنه لن يدرك الجمعة والحضور واجب عليه، لكن ما يمدي، ماذا يصنع؟ أحسن ها؟ أحسنت، يصبر ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة ثم يصلي. قال: وإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر، فيصلي الظهر. إلا أن الفقهاء رحمهم الله يستثنون إذا كان الإمام تأخر تأخرا خارج عن العادة، فهنا لا بأس أن يصلي الظهر. لو الإمام تأخر تأخرا خارج عن العادة، يعني تأخر عن وقت الجمعة المعتاد ساعة، ساعة ونصف أو ساعتين، فهنا يقال لا بأس أن يصلي، هنا يقال لا بأس أن يصلي. قال: وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. هذا ظاهر، هذا ظاهر، الذي لا تجب عليه الجمعة لعذر كالمرض والخوف، هذا له أن يصلي الظهر ولو قبل صلاة الإمام، له أن يصلي الظهر ولو قبل صلاة الإمام. فلو أن إنسان مريض في بيته لا يستطيع حضور الجمعة، له أن يصلي قبل صلاة الإمام، ومثله المرأة في بيتها لها أن تصلي الظهر قبل صلاة الإمام من الجمعة، لأن الجمعة ما تجب عليه، الجمعة ما تجب عليه. قال: وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. لو أنه صلى الظهر وهو مريض ثم زال عذره وعوفي قبل أن يصلي الإمام الجمعة، فإن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. قال: إلا الصبي إذا بلغ، إلا الصبي إذا بلغ. هذه المسألة استثناها المصنف، يعني الصبي هل تجب عليه الجمعة؟ لا. لو صلى الظهر قبل يصلي الإمام الجمعة، شكم صلاة الصبي؟ صحيحة. لما صلى الظهر الصبي بلغ، فلما بلغ بدأ الإمام يصلي الجمعة، ماذا يلزمه؟ يقول يلزمه أن يأتي ويصلي الجمعة. لماذا؟ لأن صلاة الأولى نافلة، صلاة الأولى نافلة، والآن خطب بالفرض، الآن خطب بالفرض فيصلي الجمعة، فيصلي الجمعة. واعلموا أن هناك قول ثاني، وهو أن الإنسان إذا أدى العبادة على وجه شرعي فلا يلزم بإعادتها. فهذا الصبي نقول لا يلزمه الإعادة، لأنه صلى الظهر، هو ما تنفل، هو صلى الظهر، صلى الفريضة، فهو أداها على وجه شرعي، أداها على وجه شرعي، فلا تلزمه الإعادة، فلا تلزمه الإعادة. والحقيقة هذا القول يعني يسير مع القاعدة، هذا قول يسير مع القاعدة، هو صلى ظهر، وصلى ظهر وأداها وانتهت، فلا نلزمه بإعادة الظهر مرة أخرى، لا نلزمه بإعادة الظهر مرة أخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف؟ يعني ما أدرك شيء؟ ما أدرك. صليها ظهر. ترد دخل على الإمام. مسافر هو؟ لا مقيم. أي صليها ظهر، صليها ظهر. صليها ظهر، المذهب مر معنا أنه ما يصليها ظهر. المذهب مر لا يصليها ظهر إلا إذا نواها. والصحيح أنه يصليها ظهر. ولا يسعى الناس إلا هذا. واضح؟ نعم. سمعنا المسافر. تجب عليها الجمعة اللي سمع النداء على المذهب وعلى قول إن راجعنا عدد التحديد. إيه. الآن إذا قلنا لو صرنا جمعنا لهالشخص هذا أحكام المسافر أحكام المقيم، يعني إحنا جوزنا له الجمع والقصر ووجبنا عليها الجمعة. إيه ما يلزم، ما يلزم، يعني هذا ما في فروق ولا في إشكال هنا. أنا أقصد إن انتقدنا إحنا بالبداية المذهب. لا، المذهب ما انتقدناهم على حضور الجماعة، لا، على كونه يقول الجمعة تجب ولا يحسن. لا، الجمعة لا تنعقد به ولا يصلي ركعتين. طيب لماذا؟ أما كونها تجب ما في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تسمع النداء؟ قال فأجب، وهذا عام، مسافر ولا مقيم. لكن إذا كان المسافر جاد به السير وعلى سيارته ما نوقفه، ولهذا العلماء يقول إذا سمع النداء يجب أن يحضر الجمعة إلا إذا خاف فوات الرفقة، هنا تسقط الجمعة والجماعة فوت الرفقة. أما إذا ما عليه خوف من فوت الرفقة ولا يفوت على شيء من مصالحه فيجب أن يجيب حتى لو كان مسافرا. طيب شيخ، قال ومن حضر منهم اجزات لان اسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به. يعني الجمعه تنعقد به هو وتجزئه تنعقد. هذا الصبي والمراه يتكلم عن الصبي والمراه والعبد اي هذا أي. هنا الجمعه هو تجزئه نعم هو خلاص يعني ادى الجمعه العبد هي العبد والمرأة كلهم إذا حضروا أجزأت وقوله ولم تنعقد به هي ما تنعقد به لأنه ليس من من من أهل الجمعة الصبي والعبد والمرأة ليس من أهل الجمعة أنتم تعرفون معنى تنعقد الجمعة لا تنعقد إلا إذا اكتمل العدد بناء على الخلاف 40 12 2 المهم العدد الذي لا تجب الجمعة عليه بنفسه ما يكمل العدد يعني وجوده كعدمه لكن إذا اكتمل العدد وصلوا إذا أتى ولهذا لو عندنا الآن 30 رجل وعشر نساء 40 هل تكمل الجمعة تنعقد لا ما كملها ما تنعقد بها لكن لو اكتمل العدد 40 وجت النساء وصلينا الصلاة صحيحة نعم شوف الفرق بين حضور الجمعة تلزم حضور الجمعة وتجب عليه الجمعة نعم من تلزم حضور الجمعة ومن تجب عليه الجمعة بس وتوضح الفرق إيه يلزمه حضور الجمعة إذا كان يسمع الندى إيه هنا يلزمه حضور الجمعة تجب عليه الجمعة إذا حضرها إذا كان موجود الآن صارت واجب عليه إذا كان موجود وجبت عليه الجمعة إيه وجبت واضح لو ما صلى قد لا تنعقد صلاته كالذي مثلا الناس يصلون الظهر وجالس بجنبهم فلما فرغوا صلى وحده نقول هذا مخطئ هنا تجب عليه الجمعة لكن إذا لم يحضر ما تجب عليها الجمعة يجب عليها السعي إليها فلو لم يسعى إليها وصلى صلاته صحيحة ظاهر نعم لا لا ما هو لو قلنا المقيم بالبلد حتى لو ما سمع النداء